نشوف في عبارة في مقرر الصف الأول الابتدائي يقول عقلي في رأسي، هذا إذا لا دليل عندهم فيه. أنا ما أشوف عبارة على أساس كتاب اللي يجى يقول عقلي في رأسي، هذا ما هو صحيح. دليل عقلي في رأسي دليل في نفس الهجاء الصف الأول عجيب ابتدائي أنت كذا كذا صار عمرك فيه ألهم قلوبهم يعقل أم لهم قلوبهم يعقلون به؟ لا غلط. سؤال اثنين. سؤال الملائكة أنها تسمع من الصدق. نعم. الدليل على أنهم العلماء ذكروا هذا، لكن الدليل أخذوه من قوله تعالى يسبحون الليل والنهار. ما قال فيه؟ وإذا كان يعني أن ليلهم ونهارهم مستوعب كل تسبيح، ولهذا جاءت الليلة ما قال يسبحون كل ليل، يعني دائما وأبدا في تسبيح. ولما في ما أذكر الآن نصا صريحا أنهم يقول لا يأكلون ولا يشربون، ما أذكر هذا، ما يمكن أحد من هذه الآيات العربية لأنه هو الظاهر إذا صاروا دائما يسبحون التسبيح في الأصل في اللسان في المقال. حديث الطعام والتسبيح طعام من الملائكة ما أدري. على كل حال إذا صح الحديث هو واضح، وإذا ما صح فهو لا تكريم تشير إلى هذا، وإن كان به نص في الموضوع ما تشير إلى هذا. ما في حديث ان الملائكه اكل بلا شهوه؟ اكل؟ ان الملائكه اكل بلا شهوه والحيوانات شهوه بلا اكل؟ لا، بس هذه بعض الناس قسموا المخلوقات الى اقسام. انما على كل حال هذا معروف عند اهل العلم انهم لا ياكلون ولا يشربون صمت. الشيخ الاسلام صرح بانهم صمت يعني ما لهم اجواب. هل هو مختبر وجود السباع أو في تجربة؟ لا، هو معناه الحقيقي. إذا قلت تزدع عن كذا أي أذل عن فزع، يعني أما يقال تزدع فلان فمعناه فعل به ما يفزع منه. إذا تعدى بعنه؟ إيه تعدى، إذا أذل به الإزالة تعدى بعنه. والكبير حزين من الكبرياء أو من الكبر تصح لأمرين جميع، من الكبر والكبرياء أيضا تصح لأمرين جميع. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال